ولو كان قاتلا ولو كان كافرا فإن الله يتوب عليه. وحق المقتولين لا يضيع، حق المقتولين لا يضيع، الله يعطيهم حقوقهم سبحانه وتعالى. قد يعطون من حسناته، قد يتحمل الله عنهم، فإن التوبة الصادقة تمحو عنها أثر الذنب، فيتحمل الله عنهم من حقوقهم ويوفيهم سبحانه وتعالى من فضله جل وعلا. وإما تؤخذ حسناته إذا كان غير تائب، أما إذا تاب وأناب وصدق فالله يتحمل عنه جل وعلا. وهذا لا يلزم منه سقوط الحق في الدنيا، يقتل في القصاص إذا كان عمدا وفي بالقصاص وكان كفارة له، ولكن في الآخرة التوبة تنفعه وتقبل منه، وإن وفي في الدنيا كان كفارة له. نعم. الله المستعان. ما دام قبل التوبة فهو من الجنة بلا شك، من تاب فهو من الجنة. نعم نعم نعم نعم يستفيد منهم حتى يتأسى بهم بالخير ويرق قلبه ويتباعد عن أهل الشر. صحبة الأشرار تضره إلى الشر، صحبة الأخلاق تضره إلى الخير. نعم هذا شريعتنا معروف، يزوج يقدم نفسه حتى يقتص منه أو يعفو عنه، لكن توبة لا تمنع، يتوب ويقدم نفسه القصاص. نعم القصاص لا بد منه إلا إذا يعفو عن أهل الحق. نعم من تمام توبته لا يمكن أهل الحقوق. نعم لكن لعل هؤلاء، لعل هذا الشخص الذي في من قبلنا إما أنه سقط عن حقهم بتوبته الصادقة وأنه لا يمكن أن يقدم نفسه لأنهم مئة هم وهم واحد ولا اثنين، أو لأنهم يعني ليس لهم أحد يطالب بحقهم، أو لأسباب أخرى. هذه في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا بد من كونه يقدم نفسه حتى يقتص منه أو يرضى بالدية أو يعفى عنه، ولكن التوبة إلا بهذا. مثل ما قال أبو ذر هذا جزاؤه إن جازاه، وإن عفى فالله يعفو سبحانه وتعالى، كسائر المعاصي تحت مشيئة الله. هو قبلنا هو الماضي. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة إن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحلف له قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. وهذا لأن كل إنسان له بيت في الجنة وبيت في النار، فالكافر بيته في الجنة لأهل الجنة يوافون منازل غيرهم، والمؤمن له بيت في النار بسبب أنه مات على الإيمان، بيته في النار يكون فيه الكفار، يكون فيه يهود والنصارى وغيرهم من يستحق دخول النار. نعم نعم كل نفر له بيتين. نعم الجنة والنار. نعم لحكمة الله عز وجل، وهو يعلم أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء سبحانه وتعالى. ولهذا إذا مات يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، كما سلمون يقول هذا مقعدك من النار لو مت على الكفر بالله، فلما مت على الإسلام وقاك الله ذلك وأعطاك هذا المنزل في الجنة. نعم وهكذا العكس نسأل الله العافية. فالمؤمن يزداد نعيما

الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله العافية. هذا من حمد وجوده وكرمه. بعض الناس قد يلقاه في ذنوب سترها في الدنيا وفعلها فيما بينه وبين الله فغفرها الله وسترها عليه سبحانه وتعالى. وأما أولئك الكفار والمنافقون نادى عليهم بدخولهم النار وسوقهم إلى النار والعياذ بالله. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد. استغفر الله عنك الذنوب التي مات ولم يكتب. نعم. الذنوب التي مات. نعم. الذنوب التي مات وهو لم يتب منها. مثل في الحديث لما سترها في الدنيا بينه وبين ربه غفر هذا سبحانه وتعالى. قد تكون من الصغائر التي تغفر بالتام الكبائر. ان تجدوا كبائركم فكبائركم اثمانكم وكفائكم سيئاتكم. فالعبد يكتاب الكبائر كفره الصغائر. قد تكون سيئه بين العبد وبين ربه لم يطلع عليها سواه سبحانه وتعالى ولم يقدر العبد يتوب منها فأفراه الله له في جنب حسناته وأعماله الصالحة التي كثيرة ورضى الله عنه بما فعل من الخير. فصارت قطرة في بحر قطرة من النجاسة في بحر من الخيرات فعفى عنها سبحانه وتعالى. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح. نعم. الكنف الله أعلم. نعم. كما قال كما جاء في الحديث لا يعلم كثيره الا هو سبحانه وتعالى. قال بعضهم ستره كان هو ستره. نعم. ويقع سترته على الله اعلم. مثل هذا مثل سائر الصفات الاولى ان يقال الله اعلم بما المراد به كلامه. نعم. يمر كما جعل وجه ما يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا من صفات الله. نعم كلام من صفات الله. نعم. حدثني ابو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح مولى بني أمية أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. استرجع على هذا الأخير اللي فيه توبة كعب بن مالك طويل بقى عليه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. في التفصيل إذا كان عليه خطر انتقل له خطر أو إذا كان في خطر ومصلحة يعني البلد دعس الله فيها دعاة للسوء فيها أصحاب سوء يشرع له ينتقل عنهم حتى لا يجروه إلى الباطل. أما إذا كانت بلاد خير ولكن عصى الله فيها يتوب يكفي. نعم. العاصي التي هي حد ما تتم التوبة إلا بتقديم لا إذا تاب ولا لا يقدم نفسه يتوب بينه وبين الله نفسه إلا حق مخلوقين حق مخلوقين في القتل والمال السرقة لا بد يقدمها يعطيهم حقه. لو أعطاهم حقهم ولا اعترف بالسرقة وأعطاهم حقوقهم حتى يسلم إلى قطع لا بأس. نعم. نعم. التوبة تكفي إذا تاب تاب الله عليه. إذا كان ترك الصلاة أو أتى بنوع من الكفر أو ناقض نواقض الإسلام التوبة كافية. إذا تاب تاب الله عليه ولا يحتاج إلى القضاء. لكن الصوم يقضي لأنه ما يكفر بترك الصوم من عاصم وهكذا لو تأخر الحج يأتي بالحج ولا يكفر من ترك الصلاة كفر على الصحيح ولو ما جحد الوجوب. فإذا ترك الصلاة ثم هدأه الله ليس عليه قضاء يكفي التوبة. لا مو سواء ترك الصلاة كفر ومن مات عليها مات كافرا. فإذا أسلم تاب إلى الله ما عليه قضاء. أما إذا كان يصلي طيب لكن ترك بعض الصيام هذا يقضي عليه القضاء مع التوبة. الصيام ممكن تكون كفر أكبر. لا قال بعضها السلف لا يكفر لكن الصحيح لا يكفر بذلك يكون عاصيا. لا أفطر صائما أفطر عامدا يكون عاصيا لا يكفر وعليه القضاء والتوبة الصلاة أعظم. فهمنا؟ نعم. بس مثلا كان لا يصلي ولا يصلي في نفس الوقت

الحج المقيد بالثلاث هذا فيما يتعلق بحق النفس، هم بينك وبين خصومة أو سبك أو كذب عليك، لك تهجر الثلاث فلا تزيد. أما إذا هجرت لبدعته والمعاصي الظاهرة ما يتقيد بالثلاث، هذا ليس له نهاية إلا توبته، إلا أن يتوب أو ترى أو يروى ولي الأمر أو العالم أو الشخص أن المصلحة الإسلامية في عدم هجره بعد كذا أو بعد كذا أو من أول مهلة مراعاة للمصالح الإسلامية والقواعد الشرعية. أما حقك لا، ثلاثة أيام فقط، خاصمك، دعا عليك، كذب عليك، سبك، لك تهجره ثلاثة أقل. نعم. هذا احتج العلماء على المهجور اللي يهجره المسلمون ولا يكلمونه يعذر ان يصلي في البيت، ولهذا كان مراره وهلال يصليا في بيتهما يبكيان ويزن بيوتهما من اجل هجر الناس. واما كعب فكان يصلي مع الناس اذا صادف ذاك اليوم صلى على ظهر البيت لشده ما فيه من الحزن. ذكر اهل العلم هذا من الاعذار الشرعيه، وان صلى مع الناس بصبر فهو اولى كما فعل كعب. نعم. الله أعلم، هذا في لا شك فيه شدة في هجرهم، لكن الله أعلم يعني تنصص الحكمة فهي الله أعلم، لكن يظهر من المقام أنه من باب التشديد عليهم عند مجيء الفرج، عند الشدة يجيء الفرج، لما قرر الفرج شد عليهم اعتزال النساء لحكمة بالغة منها. والله أعلم بيان عظم الأمر الذي فعلوه خطورة، وهذا عند دون الفرج الشدائد جاءت دون الفرج. وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن سنا حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب بإسناد يونس عن الزهري سواء. وحدثني عبد بن حميد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك نعم وكان قائد كعب حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. سمع عبد الله وسمع عبيد الله.